إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو المجلس 13 من مجالس شرحنا على نونية الإمام القحطاني رحمة الله عليه، وسنشرع اليوم في البيت 9 الذي يقول فيه: أمزجه يا ربي بلحمي معدمي واغسل به قلبي من الأضغان. أمزجه يعني أدخل وأخلط القرآن، يا ربي بلحمي معدمي أي حتى يصير القرآن من شدة اشتغالي به لا يفارقني تماما كما يستحيل أن يفارقني لحمي ودمي. هذا المقصود، ولا يفهم أنه يشتغل بالقرآن وحده بمعزل عن السنة، وذلك لسببين. أما الأول، أن الاشتغال بالقرآن بمعزل عن السنة ليس حقا، بل هو عين الضلالة، وسيأتيك مكانة السنة من القرآن في بابها إن شاء الله تعالى. الثاني، أنه لا يتصور من هؤلاء العلماء الربانيين وعلى رأسهم هذا الإمام ألا وهو القحطاني أن يقصدوا القرآن دون السنة في الاشتغال، بأن هذا مناقض لاعتقادهم الذي أشربت قلوبهم به. قوله واغسل أي طهر به، أي بالقرآن وبمقتضى إيماني الصحيح بالقرآن. قلبي من الأضغان، الأضغان جمع ضغن وبغينة، وهو الحقد الشديد. قلت هذا البيت فيه مسائل. أما المسألة الأولى فهي متعلقة بالشطر الأول، يعني بقوله أمزجه يا ربي بلحمي معدني، والمراد منه شدة الاشتغال كما أشرت بالقرآن الكريم. وهذا المبحث في الحقيقة النصوص فيه كثيرة من كتاب الله ومن سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك من فعل السلف الصالح من الصحابة والتابعين وغيرهم. والحديث الأم في هذا الباب بلا شك هو حديث عثمان رضي الله عنه، الذي يقول فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، كما روى هذا الإمام البخاري. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ولا شك أن هذا الحديث مع صغر لفظه إلا أنه احتوى على معان عظيمة وعزيزة جدا جدا، وليس المقام هو مقام التفصيل فيه، إلا أننا نقول الخيرية في هذا الحديث ظاهرة في التعلم، وليس في مجرد التلاوة أو التغني، بل أعظم مقام في معاملاتنا للقرآن الكريم هو مقام التعلم لمعانيه. وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المشتغلين بالقرآن الكريم هم أهل الله سبحانه وتعالى وخاصته، فقد جاء عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس. قالوا: يا رسول الله، من هم؟ قال: هم أهل القرآن، أهل الله وخاصته. وهذا حديث صحيح رواه ابن ماجه وصححه الإمام الألباني رحمة الله على الجميع. وكذلك بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أولى الناس بالغبطة هو المشتغل بقراءة القرآن، فقد قال الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار، والحديث صحيح رواه الإمام البخاري. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة، أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق، فيأتي منه بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطع رحم؟ فقلنا: يا رسول الله، نحب ذلك. قال: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل؟ وهذا حديث صحيح رواه مسلم. وترون أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أفضلية الاشتغال بالقرآن عن الاشتغال بالسفر والمجيء بالناقات والإبل وغير ذلك. ولعل ما تتأجج به الهمم في ذلك هو الاطلاع على حال أسلافنا الكرام، وكيف كانوا، وكيف هو موقفهم من القرآن من حيث الاشتغال. فكان السلف رحمهم الله لا يحرصون على ملء شيء كملئهم لقلوبهم وبيوتهم وأوقاتهم وصحتهم بالقرآن الكريم. فعن سلام بن أبي مطيع رحمه الله تعالى قال: كان قتاده يقول: اعمروا به قلوبكم واعمروا به بيوتكم، أراه يعني القرآن. وقد ذكر هذا الأثر الدارمي في سننه. وكذلك كان السلف رحمهم الله ينكرون على من ينظر في كتب أهل الكتاب ويزجرونه على ذلك، ويوجهون الناس إلى الاشتغال بالقرآن وحده. فعن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه أنه قال: أصبت أنا وعلقمة صحيفة فانطلق معي إلى ابن مسعود بها وقد زالت الشمس أو كادت تزول، فجلسنا بالباب، ثم قال للجارية: انظري من بالباب. فقالت: علقمة والأسود. فقال: ائذني لهما. فدخلنا، فقال: كأنكما قد أطلتما الجلوس. قلنا: أجل. قال: فما منعكما أن تستأذنا؟ قالا: خشينا أن تكون نائما. قال: ما أحب أن تظنوا بي هذا، إن هذه ساعة كنا نقيسها بصلاة الليل. فقلنا: هذه صحيفة فيها حديث حسن. فقال: يا جارية، هات الطست واسكبي فيه ماء. قال: فجعل يمحوها بيده ويقول: نحن نقص عليك أحسن القصص. فقلنا: انظر فيها فإن فيها حديثا عجبا. فجعل يمحوها ويقول: إن هذه القلوب أوعية، فاشغلوها بالقرآن ولا تشغلوها بغيره. قال أبو عبيد: نرى أن هذه الصحيفة أخذت من أهل الكتاب، فلهذا كره عبد الله النظر فيها. وجاء هذا في جامع بيان العلم وفضله. فمهما حاول الأسود وقتادة على الإلحاح على أبي عبيد كي يقرأ هذه الصحيفة، وأراد أن يلفت انتباهه وأن يؤثر فيه، فقالوا: فإن فيها حديثا عجبا، إلا أنه لم يأبه بذلك العجب، وقال الكلمة التي سبحان الله لو تمعن فيها الناس لما أصابهم كثير مما أصابهم اليوم: إن هذه القلوب أوعية، فأشغلوها بالقرآن ولا تشغلوها بغيره. ومن لطيف ما أثر في بيان اشتغال السلف بالقرآن الكريم والحث على صرف الهمم كلها فيه ما رواه ابن عبد البر رحمه الله في كتابه جامع بيان العلم وفضله، فقد قال رحمه الله تعالى بسند عن ابن أبي الحواري قال: أتينا فضيل بن عياض سنة 85 ونحن جماعة، فوقفنا على الباب فلم يأذن لنا بالدخول، فقال بعضهم: إن كان خارجا لشيء فسيخرج لتلاوة القرآن. قال: فأمرنا قارئا فقرأ، فاطلع علينا من كوة، فقلنا: السلام عليك ورحمة الله. فقال: وعليكم السلام. فقلنا: كيف أنت يا أبا علي؟ وكيف حالك؟ فقال: أنا من الله في عافية ومنكم في أذى، وإنما أنتم فيه حدث في الإسلام، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ما هكذا يطلب العلم، ولكن كنا نأتي المسجد فلا نرى أنفسنا أهلا للجلوس معهم في الحلق، فنجلس دونهم ونسترق السمع، فإذا مر الحديث سألناهم إعادته وقيدناه. وأنتم تطلبون العلم بالجهل، وقد ضيعتم كتاب الله، ولو طلبتم كتاب الله لوجدتم فيه شفاء لما تريدون. قال: قلنا: قد تعلمنا القرآن. قال: إن في تعليمكم القرآن شغلا لأعماركم وأعمار أولادكم. قلنا: كيف يا أبا علي؟ قال: لن تعلموا القرآن حتى تعرفوا إعرابه ومحكمه ومتشابهه وناسخه ومنسوخه، فإذا عرفتم ذلك استغنيتم عن كلام فضيل وابن عيينة. ثم قال: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هذا الأثر ذكره ابن عبد البر رحمه الله في جامع بيان العلم وفضله كما سبق أشرت، وفيه كما ترون الدرر التي لو حصرناها لو وجدناها بالعشرات. فالفضيل رحمه الله أدرك أن الأعمار لا تستحق أن تشغل وأن تعمر وأن تصرف في غير تعلم القرآن، ولهذا قال: فإذا عرفتم ذلك، أي أحكام القرآن من ناسخ ومنسوخ ومتشابه ومحكم من معرفة ومن معرفة إعرابه، قال: إذا عرفتم ذلك استغنيتم عن كلام فضيل وابن عيينة. سبحان الله. وهذا الذي ينبغي علينا، أن نجعل جل أوقات طلبنا للعلم حول كتاب الله عز وجل، وفقنا الله عز وجل أجمعين. والانشغال بالقرآن يا جماعة هو وصية هذا السلف لخلفهم دائما وأبدا، فقد قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: عليكم بالقرآن فتعلموه وعلموه أبناءكم، فإنكم عنه تسألون وبه تجزون، وكفى به واعظا لمن عقل. وهذا الأثر مذكور في شعب الإيمان. وقد فرق السلف بين المشتغلين بالقرآن الكريم حق الاشتغال، وبين من يشتغل به لدنيا يصيبها. فقد روي عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال: قراء القرآن ثلاثة: رجل قرأ القرآن فاتخذه بضاعة، فاستأجر به الملوك واستمال به الناس عياذا بالله، ورجل قرأ القرآن فأقام حروفه وضيع حدوده. كثر هؤلاء من قراء القرآن لا كثرهم الله تعالى، وهذا كلام الحسن. ثم قال: ورجل قرأ القرآن فوضع دواء القرآن على داء قلبه، فأسهر به ليله وأظمأ به نهاره، وقاموا في مساجدهم وخلوا به تحت برانسهم، فبهؤلاء يدفع الله البلاء ويزيل من الأعداء وينزل غيث السماء. فوالله لهؤلاء من قراء القرآن أعز من الكبريت الأحمر. وجاء هذا الأثر في شعب الإيمان، وهذا الأثر بعضه يرويه مرفوعا ولكنه لا يصح رفعه، لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فالأحسن والله أعلم أن يقال هو مقطوع عن الحسن. وقد كان السلف يعرفون المشتغل بالقرآن الكريم من غيره بعلامات مخصوصة، فقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون، وبنهاره إذا الناس مفطرون، وبحزنه إذا الناس يفرحون، وببكائه إذا الناس يضحكون، وبصمته إذا الناس يخوضون، وبخشوعه إذا الناس يختالون. وقد أخرج هذا ابن أبي شيبة رحمة الله عليه، وهذا أثر يستحق أن نقف عليه قليلا. قال: ينبغي، يعني يلزم لحامل القرآن أي الذي في صدره القرآن الكريم، أن يعرف بليله، أن يميز من بين الناس، وذلك كالتالي: أن يعرف بليله إذا الناس نائمون، الناس ينامون ولكن حامل القرآن يترنم به ويتغنى به، سواء قراءة أو قياما لليل به وغير ذلك. وبنهاره إذا الناس مفطرون، فصاحب القرآن يصوم نهاره راجيا من الله عز وجل أن يغفر له، وطامعا فيما عند الله من الأجر الذي لا يعلمه إلا هو، فالصوم له عز وجل وهو يجزي به. وبحزنه إذا الناس يفرحون، لأنه لا يفرح إلا بكتاب الله وبفهم معانيه، أما ما هو عند أمر العامة، ما هو بين عامة الناس، فهو لا يشتغل به ولا يهتم به أبدا. وببكائه إذا الناس يضحكون، أي أن الناس تضحكهم الطرائف والقصص المضحكة، وهو لا يأبه بكلام البشر من هذا النوع، وإنما همه الوحيد كلام الله، وكلام الله عز وجل يبكي قارئه خوفا، ويبكي قارئه رجاء وطمعا، ويبكي قارئه محبة له ولله عز وجل تبارك وتعالى. وبصمته إذا الناس يخوضون، يعلم قارئ القرآن أنه مسؤول عن كل لفظة يتلفظ بها، ولهذا تجده كثر ما يصمت ولا يتحدث إلا عند الحاجة، بينما الناس يخوضون في الغيبة ويخوضون في اللغو ونحو ذلك. وبخشوعه إذا الناس يختالون، أرق الناس قلوبا قارئ القرآن، فهو متواضع لله عز وجل ولخلق الله عز وجل. وغيره من الناس يتكبرون بما عندهم من الجاه، ويتنافسون في أمور الدنيا، ويطلبون هذه الدنيا طلبا حثيثا، وكأنهم سيخلدون فيها، أما قارئ القرآن فهمه رضا الله عز وجل. وقد جاء عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: لا ينبغي لحامل القرآن أن يخوض مع من يخوض، ولا يجهل مع من يجهل، ولكن يعفو ويصفح لحق القرآن، لأن في جوفه كلام الله تعالى. يا جماعة، من في جوفه كلام الله تعالى تميز عن كل الناس، لم يعد يشبه الناس في أي شيء مما جرت العادة بينهم، فهو لا يشبههم في طريقة كلامه، ولا يشبههم في طريقة لبسه، ولا يشبههم في طريقة تصرفه، ولا يشبههم في طريقة عيشه، ولا يشبههم في طريقة تفكيره، ولا يشبههم في جل الأشياء التي هي معروفة عند العامة. نقتصر على هذا القدر، والله الموفق. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.